وأرافع الفقر يفر بدينه من الفتن، وهذه بشارة من نبينا صلى الله عليه وسلم أنك إذا كنت مستقيما على الحق ثابتا على الصراط المستقيم وأقمت شرع الله عز وجل في نفسك في وقت الفتن وفي وقت الاضطرابات وفي وقت الهرب فكأنك هاجرت للنبي صلى الله عليه وسلم. العبادة في الحرب كهجرة إليك. وفي صحيح أبي داود من حديث المقداد بن الأسود والحديث صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن فرج الفتن، قال إن السعيد لمن فرج الفتن، إن السعيد لمن فرج الفتن ولمن فرج الفقر. صبر على أقدار الله المؤمنة، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، ويجرمانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. على أن الأحداث أن الله تبارك وتعالى ابتلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمحن، أحسب الناس أن يضربوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسلمون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ابتلى الله تبارك وتعالى أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام ففي سورة العنكبوت الله تبارك وتعالى بالعديد من نماذج الأنبياء وهم الذين صبروا على ما ابتلاهم الله تبارك وتعالى به. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يلقى في النار ويؤمر بذنب إخوانه، وابتلاه الله تبارك وتعالى بكلمات فأتمهن فاستحق أن يكون أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا يدعوه استجابه وأداه إلى الله المستقيم. وعرف الله تبارك وتعالى من سورة العنكبوت وهو يحدثنا عن موضوع الفتنة أنه ابتلى لوطا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقرا ونجاه الله تبارك وتعالى من كيد القوم الظالمين الفاسقين المسلمين. والعاقبة للمتقين العاقبة للتقوى، اللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين. على أن الأحكام أن الله تبارك وتعالى لن يهلك هذه الأمة ما دامت تستغفر، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكننا نخاف على أنفسنا من كثرة الخبث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كثرة الخبث من الأسباب التي تؤدي إلى استقطاع الأمم وإلى إهلاكها، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ففي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كانت كثر الخبث. والله لقد كثر الخبث قدم في كل مكان إلا ورحم رسول إعراض عن تصريف شرع الله، تغضب وسرور واضطراب، تضييع لفرائض الله، تضييع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جرأة على الله، جرأة على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فاللهم قل لنا ولا تسمع علينا يا رب العالمين، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وأنت إذا تأملت قول الله تبارك وتعالى في سورة يبصر من استقرار، يبصر وهم يوقف الشمال فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك ويكفي انصرفا أي معنى أن الله تبارك وتعالى أثنى على نفسه أولا في كتابه العظيم وسنى بالملائكة وسنى به العلماء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فالقسط إلا لأهل العلم إنه على الهدى لمن استهزأ كتابه وفضل كل ذي ما كان يعطيه والجاهلون لأهل العلم أعداؤه فكل علم كان حياته أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياؤه عن أن أحداث في تلك الفترة الماضية أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله تبارك وتعالى عزيز ذو انتقام فإن الله تبارك وتعالى لا يرفع عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلما آتاهما انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين هؤلاء زعموا أنهم مخلدون في أرض الله كما زعم الذين من قبلهم أن يأتيهم نار الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وعاد وثمود وقد تبين لكم في مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصرفهم عن السبيل وكانوا مستبصرين فكلما أخذنا بذنبهم فمنهم ما أرسلنا عليه حافظا ومنهم ما ومنهم ما خلقنا من الأرض ومنهم ما حرمنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كيف ترى الله تبارك وتعالى في قول المجرمين البدر أين الذي قال أليس من يحكم الصلاة من أسحار ظلم في كهف فأسرى الله عز وجل في قول ظلم أليس الذي دعا الألوهية ما عملت لكم من إله غيري وعلى أربعين سنة دعا الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مجالا من الشرك والهدى أين هؤلاء الذين ملكوا الأرض ظلما وعدوانا ذكرهم لا يكون إلا مقترنا بكل سوء وكفر ولعن وتعالى للأولاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوء عذاب إن ربك بالقرار إن الله لا يدع عن شيء في الأرض ولا في السماء وما تحمل من أنثى ولا تضع ولا بعلمه ولا يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب فأنت تأملنا في قدرة الله تبارك وتعالى وفي انتقامه من أعدامه هذه آية عظيمة كونية جميلة بالتأمل على أن الأحداث أن الأمن والأمان لا يكون إلا بالتعاون إلى شرع الله في أرض الله وقد أمر الله تبارك وتعالى تهود بتحكيم التوراة فيه إلى أن تم التوراة بها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا في كتاب الله وكانوا عليه شهداء وأمر الله تبارك وتعالى فقرأ بتحكيم الإنجيل فيه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه كما أخبر الله تبارك وتعالى وأمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم للحكم بشرع الله في أرض الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فلا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يسلموك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم اسمع ببعض ذنوبهم فإننا إذا ابتلينا ببعض ذنوبنا في الدنيا فإننا هو بسبب الإعراض عن تطبيق شرع الله في أنفسنا وفي مجتمعاتنا وإن كثيرا من الناس يستهزئون أفحكم الجاهلية يقول ولم أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون ولما رأوا تبارك وتعالى أقواما من النبوة والمؤمنين يريدون أن يتحاكموا من الطاغوت إلى الشرك الشيطان الى الطاغوت الوضعيه والوثنيه الاخبار الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتعلموا من الطاغوت وطلبوا منه ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يدركهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا وَمَنْ يَمْنُ الْيَمْنِ مِنَّا مَنْ لَيَمْرَ الْقِيَامَ وَإِقْرَاءَ السَّبْعِيَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ والحق من الغنيمة قبل أن تفكر تقيل هو جميع أنواع الحرام فرأينا انتشارا للرشوة في بلاد المسلمين حتى إن الرجل يذهب إلى عمله من الأعمال في المطالع الحكومية وقد ذهبنا لهم في الناس مع العلم أنه هو مثلا من الصالحين أو من الخطوات أو من الأئمة أو من أهل الخير لكنه يجد من تلك المعاملات القبيحة بين الموظفين فأراد أن يفضل الطريق على نفسه فجاهد مبلغا من المال ويقول أنا أدفع الظلم عن نفسي لعلمي أن هؤلاء لا يتعامل معهم بالأمانة والصلاة وإنما يبغونها عوجا نسأل الله تعالى السلامة والعافية هذا يحدث في بلاد المسلمين انتشار للرشوة أكل لأموال الناس بالباطل تعاقب من القوانين الوضعية ظلم وفساد في بلاد المسلمين ظلم طاغوت الى النهايه والله عز وجل مطلع عليهم حسب ان الله تبارك وتعالى لا يسمع ولا يرى وكانهم قالوا اين الله انتم تتحدثون عن الله فاراه الله تبارك وتعالى من اياته ما لا يذكر لاحد الا وكذلك اقوى فيه الى رفع القرى وهي ظالمه انا اقدر اليم شديد وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمه الله بل كانوا انفسهم يظلمون ان الله لا يظلم مثقال ذره كيف يظلم وهو منزه عن ذلك وقد حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى ونهانا عن الظلم في ارض الله وامرنا بعنف ما عبدوا فينا وما زاروا ان الله يامر بالعدل والاحسان وقال تعالى وما حكم بالعبد وانما حكم بالظلم بل ان الله تبارك وتعالى امر نبيه لا بد عليه السلام موصيا ومحذرا وامرا يا داود يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى انظر الى سن العقله الى سن عقله اتباع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا لا تنتهون الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ان ندعم الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أن ندعم المتقين كالفجار ثم انظر إلى المرضى في تلك الكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب فأنت تتقرب القرآن واحتكمنا إلى كتاب الله واحتكمنا إلى شرع الله تبارك وتعالى في أنفسنا أولا ثم بعد ذلك لنا أن نطالب ونصدق شرع الله في أمر الله إن الله وإذا أراد الله بقوم نوحا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال فهذه آية عظيمة قرآنية في انتقام الله تبارك وتعالى لأعدائه وفي نصره لأوليائه والنصر لا ينسب إلا عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم فالنصر والتأكيد من عند الله والنصر الحقيقي هو بالتمثيل الحقيقي في أرض الله تبارك وتعالى وما قصدت به التمثيل لهم صفات نص الله عليها بالقرآن حتى نكون من أهل التمثيل وحتى نكون مستحقين للتمثيل في أرض الله لا بد أن نتصف بتلك الصفات وهذه ثورة دعت إلى تغيير النظام وهي تختلف كما وكيفا عن التنفيذ الحقيقي في ارض الله وان كانت هذه الاشياء انما حدثت بقضاء الله عز وجل وقدره نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا علما ونفعا اقول قولي هذا Yeah. معهم ماذا يفعل منه الحجاج؟ فقال ان الحجاج من عباد الله فاستعينوا على عباد الله بالتضرع وبالفزع الى الله. واخذ ذلك من قول الله تعالى ولقد اخذناهم بالعذاب فما استجابوا ربهم وما تضرعون. الحمد لله من عباد الله والحسن العاجل من نعمه الله. فاستعن على دفع هذا الظلم وعلى الخلاص من هذا العذاب بالعوده الى الاله فهو القادم على تقليص من هذا الظلم وأكثر على الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا.